بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو العالية: آيتان في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. رواه الهروي ورواه ابن البنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال المؤلف رحمه الله يسوق الآثار والأحاديث في ذم أهل البدع والتحذير منهم، والأمر بلزوم السنة والجماعة، والتحذير من النزاع والخصام في القدر وفي آيات الله. هذا الأثر قوله فيه أبو العالية، أبو العالية الرياحي رحمه الله من التابعين، تابعي الجليل، يحذر من الجدال بالباطل. والآية الثانية في كتاب الله ما أشدهما على الذين يجادلون في القرآن، وهما قول الله تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، سورة غافر. والآية الثانية من سورة البقرة، وهي قوله تعالى: وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. هاتان الآيتان تدلان على ذم الذين يجادلون في القرآن، وأن هذا وصف كفار: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فأهل البدع يشابهون الكفار في جدالهم بآيات الله بالباطل، يجادل في آيات الله جدال في تنزيله وجدال في تأويله. جدال في تنزيله: هل هو كلام الله منزل غير مخلوق أو هو مخلوق؟ وجدال في تأويله: تأويله استوى، هل استوى بمعنى استقر وعلى وصعد أو استولى؟ فهذا من الجدال بالباطل، جدال أهل البدع. فلهم شبه بالكفار الذين ذمهم الله في قولهم: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. والآية الثانية فيها ذم أيضا للاختلاف في الكتاب، وأن المختلفين في شقاق، في شقاق بعيد، في شقاق ونزاع بينهم، وهذا الشقاق بعيد عن الحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. واختلافهم في الكتاب اختلاف في تنزيله واختلاف في تأويله. ومختلف في تنزيله، فقال بعضهم إنه منزل، وقال بعضهم غير منزل بل هو مخلوق. واختلاف في تأويله، تأويل على غير تأويله، كتأويل السوى بمعنى السولة، تأويل الرضا بالثواب، صفة الرضا بالثواب، صفة الغضب بالانتقام، وهكذا. فهاتان الآيتان فيهما التحذير من الجدال في آيات الله بالباطل، وأن هذا وصف الكفار، وأن أهل الجدال في شقاق بعيد، وفي خلاف ونزاع وخصام بينهم، ليس عندهم اتفاق بل هم في شقاق، في شقاق واختلاف، قلوبهم مختلفة وقلوبهم متناكرة بسبب شقاقهم ونزاعهم وخصامهم وعدم اتفاقهم على الحق. نعم. وقال أرطاة بن المنذر: لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. رواه الأثرم في مسائل الإمام أحمد والهروي. نعم. هذا أرطاة بن المنذر بن الأسود الألهاني أبو عدي الحمصي يبين أن البدعة أشد من المعصية، فيقول: لأن يكون ابني فاسقا من الفساق، يعني يعمل كبيرة من الكبائر. الفاسق هو الذي يعمل كبيرة من كبائر الذنوب، الفسق هو فعل الكبيرة هو المداومة على الصغيرة، والكبيرة أصح ما قيل في تعريفها: ما ترتب عليه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشالة الزور والعدوان على نسف الدماء والعدوان على نسف الأموال والعدوان على نسف الأعراض. هذه كلها كبائر، ومن فعلها يكون فاسق. فيقول أرطاة بن المنذر: لأن يكون ابني فاسقا يفعل كبيرة كالسرقة أو الزنا أو شرب الخمر أحب إلي من أن أكون صاحب هوى، يعني بدعة. وذلك أن البدعة أشد من الكبيرة وأحب إلى الشيطان من الكبيرة، لأن صاحب الكبيرة يعلم أنه على باطل ويعلم أنه عاصي، معترف بأنه عاصي، فيرجى أن يتوب. أما صاحب البدعة فيظن أنه على حق وأنه مصيب، فلا يتوب، فلا يفكر في التوبة في الغالب. ومن هنا كانت البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، البدعة أحب إلى الشيطان من المعصية، وهي أقرب إلى الكفر من الكبيرة. لماذا؟ لأن صاحب المعصية يعلم أنه على ضلال وأنه عاصي فيخشى فيرجى أن يتوب. وأما صاحب البدعة فهو يعتقد أنه على حق، وإذا جلت قال أنت على الباطل وأنا على الحق فلا يتوب. ومن هنا فضل أرطاه بن المنذر الكبيرة على البدعة، قال لأن يكون ابني فاسقا من الفساق يعمل كبيرة من الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر أحب إلي من أن يكون صاحب هوى، يعني بدعة، ويكون معتزليا أو خارجيا أو جهميا أو مرجئا أو رافضيا. هذا البدعة أشد من الكبائر. نعم، وهذا فيه التحذير من البدع وأنها تلي الكفر في المرتبة وأنها أشد من الكبائر الذنوب، نسأل الله العافية السلامة والعافية. نعم. وقال أبو إسحاق الفزاري: لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم. نعم، كذلك أبو إسحاق الفزاري، وهو إبراهيم محمد بن الحارث الفزاري، ثقة حافظ له تصانيف، يقول: لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم. البيع جمع بيعة، والبيعة هي معبد النصارى ومثلها الكنيسة كذلك، وتطلق أيضا على معبد اليهود. يقول: لأن أجلس إلى النصارى في بيعهم أحب إلي من الجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم. لماذا؟ لأن الجلوس في بيعة النصارى معصية، والجلوس في حلقة يتخاصم فيها الناس في دينهم تورث الشكوك والشبه وتؤدي إلى البدع، وهذا أشد. فالشكوك والشبه التي تورث البدع أشد وأعظم من المعصية. ولهذا فضل أبو إسحاق الفزاري الجلوس في بيعة النصارى لأنه معصية والعاصي يرجى أن يتوب، بخلاف صاحب البدعة فإنه في الغالب لا يتوب لأنه يعتقد أنه على حق. فالجلوس في حلقة يتخاصم فيه الناس في دينهم تورث الشكوك والشبه وتؤدي إلى البدعة، بخلاف الجلوس إلى النصارى في بيعة فهي معصية وصاحبه يعلم أنه عاصي ويعتقد أنه عاصي فحري به أن يتوب. ولهذا فضل أبو إسحاق الفزاري المعصية على الشبه والشكوك التي تورث البدع. نعم. وقال سعيد بن جبير: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا سنيا أحب إلي من أن يصحب عابدا مبتدعا، رواه الهروي في ذم الكلام. نعم، كذلك أثر سعيد بن جبير التابعي الجليل المعروف يقول: لأن يصحب ابني فاسقا شاطرا، يعني خبيثا بسبب أعماله السيئة، كان يكون سكير، يكون يسكر، يشرب الخمر، هذا يقال فاسق خبيث، يأكل أموال الناس بالباطل، يتعامل بالربا، هذا فاسق. ولكن فإذا لا نصحب ابني فاسق ولكنه سني ليس مبتدع أحب إلي من أن أصحب عابدا مبتدعا، لأن عابدا مبتدعا على ضلال، ولو كان عابدا بدعته أحب إلى الشيطان من المعصية، وهو يعتقد أنه على حق فلا يفكر أن يتوب، وهي أحب إلى الشيطان من المعصية وهي تلي الكفر. فلهذا فضل سعيد بن جبير يقول: لا أن يصحب ابني فاسقا خبيثا ولكنه من أهل السنة أحب إلي من أن أصحب مبتدعا ولو كان عابدا، لأن هذا على البدعة والبدعة أشد من المعصية، وهذا على المعصية. فإذا كان ابني يصحب العاصي أحب إلي من أصحب ابني المبتدع، ولو كان مبتدع عابد ولو كان العاصي فاسق، لأنه يرجى أن يتوب، الفاسق يعلم أنه على باطل يرجى أن يتوب، والمبتدع لا يعتقد أنه على باطل فلا يتوب. نعم، وهذا فيه دليل على التحذير من البدع وأن البدع أشد من كبائر الذنوب. نعم. وقيل لمالك بن مغول: رأينا ابنك يلعب بالطيور، فقال: حبذا أن شغلته عن صحبة مبتدع. نعم، مالك بن مغول الكوفي رحمه الله قيل له: إن ابنك يلعب بالطيور، فقال: حبذا إن شغلته عن صحبة المبتدع. يقول اللعب بالطيور واللعب كذلك بالشطرنج وغيره هذا معصية، فإذا اشتغل بالمعصية عن صحبة المبتدع فهذا أهون وأسهل، وحنانيك بعض الشر أهون من بعض، وكونه يشتغل بالمعصية أولى من كونه يشتغل بصحبة المبتدع، لأن صحبة المبتدع تورثه البدعة، قد يضره هذا المبتدع وقد يعتقد ما يعتقد فيكون مبتدعا، والبدعة أشد من الكبيرة. ولهذا فضل مالك بن مغول أن يشتغل ابنه بالمعصية عن البدعة. يعني كل هذه الآثار من العلماء رحمه الله في تبين أن البدعة أشد من المعصية، وفيه التحذير من البدع لأنها تلي الكفر، ولأن أصحاب البدع لا يعتقدون أنهم على باطل فلا يتوبون، بخلاف أصحاب الكبائر لأنهم يعلمون أنهم عصاة فيرجى أن يتوب. نعم. وقال ابن شوذب: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسكا أن يوفقا لصاحب سنة يحملهما عليها، لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليهما. رواه اللالكائي والمصنف في الكبرى وابن الجوزي في تلبيس إبليس، ورواه ابن البناء. نعم. وهذه أيضا المقالة قالها ابن شوذب أبو عبد الرحمن الخراساني، يقول: من نعمة الله على الشاب والأعجمي إذا تنسك، يعني تعبد، إذا تنسك يعني تعبد، صار صاحب نسك وعبادة، أن يوفق لصاحب سنة يحملهما عليها، يعني يحثهما على السنة. هذا من نعمة الله على العبد، من نعمة الله على الشاب أن يوفق لصاحب سنة يحمله على السنة وينشئه عليها. وكذلك من نعمة الله على الأعجمي إذا أسلم وتعبد أن يوفق لصاحب سنة ينشئه عليها، لأن الشاب والأعجمي يأخذ فيهما ما سبق إليهما. الشاب يأخذ ما سبق إليه، إن سبقت إليه البدعة أخذ بها، وإن سبقت إليه السنة أخذ بها، لأن الشاب يتأثر، بخلاف الشيخ فإنه لا يتأثر في الغالب، الشيخ يكون على ما كان عليه في الغالب، إن كان على الحق استمر على الحق، وإن كان على باطل استمر على الباطل، بخلاف الشاب فإنه يتأثر. ولهذا تجد دعاة الضلال والنصارى يركزون على الشباب، لأن الشباب يتغيرون ويتأثرون وييأسون من الشيوخ، ييأسون أن يؤثروا على الشيوخ وأن يورثوا في قلوبهم الشبه، ولهذا فهم مركزون على الشباب، لأن الشاب سريع التأثر والتقلب. فلهذا قال ابن شوذب: من نعمة الله على الشاب أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليها وينشئه عليها. وكذلك من نعمة الله على الأعجمي إذا تعبد أن يوفقه الله لصاحب سنة يحمله عليها، بخلاف ما إذا وفق الشاب لصاحب بدعة فهذا من خذلانه، وكذلك الأعجمي إذا وفق لصاحب بدعة نشأه على البدعة. وهذا من ابن شوذب رحمه الله بيان في بيان أن البدعة أشد من المعصية، وأن المعصية ولو كانت كبيرة أسهل من البدعة. نعم. فهذا فيه التحذير من البدعة. نعم. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. رواه ابن بطة في الكبرى. نعم. وهذه المقالة أيضا لعمرو بن قيس الملائي أبو عبد الله في بيان عظم شأن البدعة وأنها أشد من الكبيرة، يقول: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه، يعني رجل الخير يرجى له الخير. إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة وفق لمن ينشئه على معتقد أهل السنة والجماعة يرجى له فارجه، أما إذا رأيت الشاب مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوءه، إذا نشئ على معتقد أهل السنة والجماعة نشأ عليه، وإذا نشأ على معتقد أهل البدع نشأ عليه. وهذا فيه التحذير من البدع، وفيه أنه ينبغي على طالب العلم أن يحرص على معتقد أهل السنة والجماعة، وأن يعض عليه بالنواجذ، وأن يحمد الله على أن وفق لأن ينشأ على معتقد أهل السنة والجماعة. ولهذا تجد علماء كبار فطاحل لم يوفقوا لمشايخ ينشئونهم على معتقد أهل السنة والجماعة، وهم علماء كبار خدموا الإسلام، مثلا الحافظ ابن حجر رحمه الله شارح صحيح البخاري، عالم كبير، حافظ له اليد الطولى في علوم الحديث، ومع ذلك تجده يؤول الصفات على معتقد الأشاعرة، لأنه لم يوفق لمن ينشئه على معتقد السنة والجماعة. ونرجو أن يغفر لهذه الزلات في بحر حسناته الكثيرة، لم يتعمد لكن ما وفق لمن ينشئه على معتقد السنة والجماعة، وظن أن هذا هو الحق وأن فيه تنزيه الله، تجده أول الغضب مثلا بالانتقام، أول الرضا بالثواب. وكذلك النووي، الإمام النووي رحمه الله العالم الجليل، له تصانيف العظيمة، رياض الصالحين، هذا الكتاب العظيم الذي قل أن يوجد مسجد أو بيت إلا وفي رياض الصالحين، وهذا من حسن نيته، ومع ذلك تجده يؤول الصفات على معتقد الأشاعرة، لأنه لم ينشأ على معتقد السنة والجماعة، ما وفق من الأساس من ينشأ على معتقد السنة والجماعة. وإذا قرأت أحيانا في الشروح، في شرح فتح الباري وغيره، في بعض الصفات فقط يوم يكشف عن ساق، أو في بعضها نقول كثيرة عن علماء كبار فطاحل كلهم يؤولون الصفات ولا يصلون إلى معتقد، ولا يصلون إلى مذهب السنة والجماعة. وتجد الإمام النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم إذا جاء الصفات مثلا رضي الله عنهم ورضوا عنه، غضب الله عليهم ثم استوى على العرش، يقول للناس مذهبان، مذهب للسلف ومذهب للخلف. مذهب السلف لا يتكلم في الصفات ويفوضها إلى الله، ومذهب الخلف يتأولها، وكل من المذهبين ما وصل مذهب السنة. مذهب السلف الذي يسمى مذهب السلف هو مذهب مفوضة، يعني يفوضون المعنى، ومذهب الخلف مذهب مؤول، ولم يصل إلى معتقد السنة والجماعة، ما ذكر مذهب السنة والجماعة لا هذا ولا هذا. ما السبب؟ السبب أنهم لم يوفقوا لمن ينشئهم على معتقد السنة والجماعة، بل نشأهم مشايخهم على هذا وظنوا أن هذا هو الحق، وأن هذا فيه تنزيه الله عز وجل. فهذا يؤيد ما ذكره أهل العلم من أن من نعمة الله على عبد أن نشأ على معتقد السنة والجماعة. إذا رأى أن هؤلاء العلماء الكبار الفطاحل أولوا الصفات ولم يتبين لهم معتقد السنة والجماعة الذي درج عليه الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة وغيرهم وقرره العلماء، يخاف على نفسه ويعظ على معتقد السنة والجماعة. إذا زل هؤلاء العلماء الكبار فأنت حري أن تزل. هذا يعني يجعل الشاب وطالب العلم يحرص على معتقد السنة والجماعة ويعظ عليه بالنواجذ، ويحمد الله أن وفق لمن ينشئ على معتقد السنة والجماعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم نشروا مذهب السنة والجماعة بعد أن اندثر، هذه الكتب العظيمة التي ألفها أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، العقيدة الواسطية، عقيدة عظيمة تكتب بماء الذهب، ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، كلمات معدودة كتبها بعد العصر في جلسة واحدة كتب سؤال جواب عن سؤال من بلدة اسمها واسط، وسميت الواسطية في العراق. يعني عقيدة عظيمة مركزة، كلمات معدودة، بيان معتقد السنة والجماعة في الصفات وفي الأسماء وفي الأحكام وفي الصحابة، هي تكتب بماء الذهب، بل هي أغلى من ماء الذهب، ماء الذهب لا يساوي شيء. وكذلك الحموية رسالة عظيمة في الصفات وفي العلو، جواب لسؤال من بلدة حماة، والتدمرية جواب لسؤال من بلدة تدمر، رسائل عظيمة. كذلك العقيدة الطحاوية عامة لبيان أصول الدين، وكذلك أيضا مؤلفات شيخ الإسلام رحمه الله الكثيرة في مجموع الفتاوى وفي غيرها، ومؤلفة ابن القيم. كذلك أئمة الدعوة، الإمام الشيخ محمد المجدد، الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، وأئمة الدعوة كلهم نشروا مذهب السنة والجماعة، وبينوه في رسائلهم ومكاتباتهم ودروسهم، وصارت مدرستهم امتداد لمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم رحمه الله. فهذه نعمة عظيمة من الله بها علينا في آخر الزمان، في هذه الأزمنة المتأخرة نشر مذهب السنة والجماعة، انتشر وصار في زمن الإمام محمد بن الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمهم الله القرن 12 و13، يعني صار في زمان يعني زمانهم يضم إلى زمان الصحابة والتابعين لشدة تمسكهم بالحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وشدة غيرتهم على دين الله ونشرهم لمعتقد أهل السنة والجماعة. ولا نزال نتفيأ ظلال هذا البيان والإيضاح وظلال هذه الدعوة السلفية التي وفق الله لها الإمام الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله وانتشرت في مشارق الأرض ومغاربها، فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة في آخر الأزمنة. هذه نعمة عظيمة من الله بها علينا، لو لم يوفقنا الله ولم ننشأ على معتقد السنة والجماعة لكنا مثل غيرنا، جهمية أو أشاعرة أو معتزلة أو رافضة أو ملاحدة، وحدة وجود نسأل الله السلامة والعافية، كلها موجود في القديم والحديث. إذا خرجت إلى أي بلد من البلاد تجد فيها في البلد صوفية، تجد في البلد 100 طريقة، كل طريقة لها شيخ يدعو إلى النار والعياذ بالله، تجد صوفية، تجد ملاحدة، تجد وحدة الوجود، تجد جهمية، تجد أشاعرة، تجد معتزلة، تجد رافضة، تجد مرجئة، تجد خوارج. ولكن الله من علينا بمعتقد أهل السنة والجماعة، ومن الله على من شاء في سائر أقطار الأرض ممن وفقه الله لسلوك معتقد أهل السنة والجماعة والعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلله الحمد على هذه المنة العظيمة. نعم، فعمر بن قيس الملائي رحمه الله يقول: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فارجه، أرجو له الخير، يرجى له الخير. أما إذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول ينشو، هذا في الغالب يعني، هذا هو الأغلب، وإلا فقد يوفق الله الإنسان ولو كان من أهل البدع، قد يوفقه الله لمعتقد أهل السنة والجماعة، لكن هذا في الأغلب وهو صحيح. الغالب أن من الشاب إذا نشأ على معتقد أهل السنة والجماعة فإنه يرجى له الخير والاستمرار عليه، وإذا نشأ مع أهل البدع فالغالب أنه يستمر على بدعته، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال عمرو بن قيس: إن الشاب لينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد يعطب. رواه ابن بطة في الكبرى. نعم، وهذا أيضا الأثر كسابقه، كل العلماء تواطأت نصوصهم كلماتهم على التحذير من البدع، وأن البدع أشد من المعصية، ولهذا قال عمرو بن قيس: إن الشاب لا ينشأ، فإن آثر أن يجالس أهل العلم من أهل السنة والجماعة كاد يسلم، وإن مال إلى غيرهم من أهل البدع كاد يعطب، يعني يهلك بالبدع. نعم. وقال حماد بن زيد: قال لي يونس: يا حماد، إني لأرى الشاب على كل حالة منكرة، فلا أيأس من خيره حتى أراه يصاحب صاحب بدعة، فعندها أعلم أنه قد عطب. نعم، وهذا أيضا النص حماد بن زيد بن درهم الأزدي وإسماعيل البصري رحمه الله الفقيه المحدث المشهور، وقال لي يونس بن عبيد بن دينار العبدي: يا حماد، إني لأرى الشاب على كل حالة منكرة، يعني من المعاصي، فلا يأس من خيره، لأنه قد يوفق للتوبة، يرجى أن يتوب، لأنه يعلم، يحس، يؤنبه ضميره المسلم، يحس ويؤنبه ضميره ويعتقد أنه على باطل، ولو شرب الخمر ولو عمل المعصية هو يعلم أنه على باطل، فقد يؤنبه ضميره، وسرعان ما يتوب إن وفقه الله، حتى أراه صاحب بدعة. إذا رأيته صاحب بدعة فعندها أعلم أنه قد عطب، يعني هلك، لأن صاحب البدعة يعتقد أنه على حق فلا يفكر في التوبة، وهذا في دعوة أن البدعة أشد من المعصية. نعم. وقال الحسن: ما ازداد صاحب بدعة عبادة إلا ازداد من الله بعدا. رواه الهروي مرة عن الحسن ومرة عن حماد بن زيد، ورواه ابن وضاح، وعزاه الشاطبي في الاعتصام لابن وهب. نعم، وهذا أيضا المقال الحسن البصري رحمه الله للتحذير من البدع. يقول: ما ازداد صاحب بدعة في العبادة إلا ازداد من الله بعدا، لأن عبادته ليست موافقة للشر، وهي تقدح في شهادة أن محمد رسول الله. والعبادة لا تصح إلا بشرطين: الشرط الأول أن تكون هذه العبادة خالصة لوجه الله، والشرط الثاني أن تكون موافقة للشرط. ما تصح أي عبادة وأي عمل يعمله الإنسان إلا بهذا الشرطين: أولا أن يكون خالصا لله، فإن لم يكن خالصا لله دخله الشرك. الثاني أن يكون موافقا للشرع وللسنة، فإن لم يكن موافقا للسنة دخلته البدعة. وإذا تعبد الإنسان بالبدعة ازداد من الله بعدا، لأنه على غير الشرط. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا يعني الدين، ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن مردود على صاحب اللي تعبد بالبدع، مردود عليه. ولهذا قال الحسن: ما ازداد صاحب بدعة في عبادة إلا ازداد من الله بها من الله زاد من الله بعدا، لأن بدعته مخالفة للشرع ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال ابن عون: المجتهد في العبادة مع الهوى يتصل جهده بعذاب الآخرة. جهده. قال ابن عون: المجتهد في العبادة مع الهوى يعني مع البدعة يتصل جهده بعذاب الآخرة، لأن عبادته ليست موافقة للشرع، العبادة مع البدعة، فيتصل جهده وعمله يتصل بعذاب الآخرة، لأنه متوعد، لأن عبادته غير موافقة للشرع، فتكون تعبه، وإن كان يتعب إلا أن تعبه معصية، فهو متوعد يعذب عليه. ولهذا قال ابن عون: المجتهد في العبادة مع الهوى يعني مع البدعة يتصل جهده بعذاب الآخرة لكونه على غير الشرع. نعم. وقال الأوزاعي: قال إبليس لأوليائه: من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل باب. قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ قالوا: إن ذلك شيء لا نطيقه، إنهم لو يقرون بالتوحيد. قال: لآتينهم من باب لا يستغفرون الله منه. قال: فبث فيهم الأهواء والبدع. قال: نبث فيهم الأهواء والبدع. نعم. رواه الدارمي في سننه واللالكائي والهروي. نعم. وهذا المقال الأوزاعي الإمام أهل الشام المعروف رحمه الله يبين أن الأهواء والبدع يحبها الشيطان ويبثها في الناس، وأن إبليس قال لأوليائه: من أين تأتون بني آدم؟ فقالوا: من كل باب. قال: فهل تأتون، هذه محاورة بين إبليس وأوليائه، قال: فهل تأتون من قبل الاستغفار؟ قالوا: لا، إن ذلك شيء لا نطيقه، إنهم لمقرون بالتوحيد. قال: لآتينهم من باب لا يستغفرون الله منه. قال: نبث فيهم الأهواء والبدع. فليفعل بدعة ما يستغفر البدعة، ما يظن أنه عاصي، بخلاف الذي يفعل الكبيرة يزني أو يسرق ويشرب الخمر يستغفر ويتوب، لأنه يعلم أنه على باطل وأنه على معصية. لكن المبتدع ما يعتقد أنه على باطل، ويظن أنك أنت على السنة، أنت على الباطل. فإذا قلت هذا باطل هذا بدعة، قال: لا، أنت على الباطل، هذا هو الحق وهذا هو الصواب، فلا يفكر في التوبة. ولهذا قال الشيطان: نبث فيهم الأهواء والبدع. قال إبليس: نبث فيهم الأهواء والبدع حتى لا يستغفرون منها. لا يستغفرون لأنهم لا يعتقدون أنهم على الباطل، بل يعتقدون أنهم على الحق، فيستمرون على باطلهم. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال سعيد بن عنبسة: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين واختلجت منه الأمانة. رواه الهروي عن عنبسة بن سعيد الكلاعي. نعم. هذا سعيد بن عنبسة رحمه الله يقول: ما ابتدع رجل بدعة إلا غل صدره على المسلمين، حقد، صار في صدره حقد على المسلمين، واختلجت منه الأمانة، يعني ذهبت منه الأمانة. وهذا فيه التحذير من البدع، وأن المبتدع لا بد أن يكون في قلب حقد على المسلمين، على أهل السنة والجماعة، لأنه مخالف لهم. فأهل السنة والجماعة ينكرون عليه بدعته وهو ينكر عليهم لزوم السنة، فيكون في قلبي حقد عليهم، وبالتالي تفقد منه الأمانة وتخرج الأمانة من صدره، فلا يكون مؤتمن لأنه مبتدع، وهذا فيه التحذير من البدع. نعم. وقال الأوزاعي: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه، رواه الهروي. نعم، صلى الله عليه وسلم والعافية. هذا أيضا مقال الأوزاعي رحمه الله، يقول: ما ابتدع رجل بدعة إلا سلب ورعه، يعني أخذ منه الورع، فلا يكون ورعا لأنه مقيم على البدعة، فكيف يكون ورعا وهو على البدعة التي هي أشد من كبيرة الذنوب، أشد من الكبائر؟ فإذا ابتدع البدعة فلا يكون ورعا، لا يسمى ورع، الذي لا يتورع عن البدع ولا يتورع عن المعاصي لا يسمى ورع، يسلب منه الورع. الذي يشرب الخمر ويسرق ويشهد زورا ويتعامل بالربا، هل يقال انه ورع؟ لا يقال انه ورع، لانه عاصي ما يتورع، ياكل المال السرقه او بالربا، هذا ليس بورع. والذي يفعل البدعه اشد منه، فاذا كان السارق والمرابي ليس بورع، فالذي يفعل البدعه اشد واشد وابعد عن الورع، مسلوب منه الورع، لان معصيته اشد من معصيه فاعل الكبيره. نعم. وقال الحسن: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منه. نعم، وهذا ما قاله الحسن: ما ابتدع رجل بدعة إلا تبرأ الإيمان منها، المراد الإيمان الكامل، ويكون إيمانه ضعيف وإيمانه ناقص، إلا إذا كانت هذه البدعة توصله الكفر فإنه يسلب منه الإيمان كامل والعياذ بالله. فإن البدعة قد تكون بدعة مكفرة وقد تكون مفسقة، فإذا كانت البدعة مكفرة مثل بدعة الروافض الذين يكفرون الصحابة أو ويعبدون آل البيت ويكذبون الله في أنه حفظ القرآن، هذه بدعة توصل إلى الكفر. وكذلك القدرية الذين أنكروا علم الله ونسبوا الله إلى الجهل، هذه بدعة مكفرة. وكذلك الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات ويصفون الله بالعدم، هذه بدعة مكفرة، وقد تكون البدعة مفسقة. فإذا ابتدع رجل بدعة مكفرة فإنه يسلب منه الإيمان بالكلية والعياذ بالله، وإذا ابتدع بدعة مفسقة فإنه يسلب منه كمال الإيمان ويبقى أصل الإيمان، فيكون إيمانه ضعيفا. نعم. قال ابن عون: ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء وركب فيه الجفاء. نسأل الله العافية. أيضا هذا المقال ابن عون تحريم البدع، يقول: ما ابتدع رجل بدعة إلا أخذ الله منه الحياء، لأن صار لا يبالي. فإذا كان العاصي الذي يفعل الزنا والسرقة منزوع منه الحياء، فالمبتدع أشد نزعا للحياء، لأن بدعته أعظم، يعني تجرأ على ارتكاب البدعة وترك السنة، فلا شك أنه ليس عنده حياء، فالله تعالى يأخذ منه الحياء ويركب فيه الجفاء. نعم، صلى الله العافية، لأنه يكون جافي بسبب جفائه للسنة وتركه لها. نعم. وقال عثمان بن حاضر الأزدي: دخلت على ابن عباس فقلت أوصني، فقال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع، رواه الدارمي والمصنف في الكبرى والهروي وابن وضاح. نعم، وهذا المقال لعثمان بن حاضر الأزدي يروي عن ابن عباس أنه دخل عليه فقال: أوصني، قال: عليك بالاستقامة، اتبع ولا تبتدع، عليك بالاستقامة يعني استقم على السنة، استقم على الدين، فاتبع الكتاب والسنة، اتبع ولا تبتدع، تحذير له من البدعة، وأمر له بلزوم الاستقامة، والاستقامة هي الاستقامة على الدين، والدين هو لزوم الكتاب والسنة. ثم قال له تفصيلا، أمره بالاستقامة على الدين إجمالا، ثم فصل فقال: اتبع ولا تبتدع، اتبع ما جاءت به النصوص ولا تبتدع، لا تكن من أهل البدع، فهذا فيه التحذير من البدع. نعم. وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، رواه الدارمي وابن أبي خيثمة في كتاب العلم بسند صحيح كما قال محققه الشيخ الألباني، ورواه البغوي في شرح السنة، واللالكائي والهروي، ومحمد بن نصر المروزي. نعم، وهذا الأثر عن ابن عباس بن مسعود رضي الله عنه ثابت ومعلوم، وقد تناقله أهل العلم واحتجوا به ومشهور. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ما جاء في الكتاب والسنة ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفاكم الله وكفاكم رسوله صلى الله عليه وسلم بما أغلاكم عن البدع، بما شرع لكم في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد كفيتم. ثم قال: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا جاء معناه في الحديث أي الصحيح، إن كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، هذا ثابت أي الصحيح. وزاد النسائي: وكل ضلالة في النار. كل محدثة، يعني كل محدثة في الدين، المحدث في الدين هو ما أحدث في دين الله وفي شرعه مما لم يشرع في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا بدعة، والبدعة ضلالة. ولهذا قال: فإن كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة. وزاد النسائي في روايته: وكل ضلالة في النار. وهذا في تحذير من البدع، وأن صاحبها متوعد بالنار. نعم. وقال طلحة بن مصرف: لا تحدث بكل ما سمعت إلا أن يكون الذي حدثتم على السنة. نعم، وهذه المقالة من طلحة بن مصرف بن عبد المكعب اليامي الكوفي رحمه الله، يقول: لا تحدث بكل ما سمعت، يعني تخير، تخير، لأن الإنسان يسمع، يسمع الطيب ويسمع الخبيث، يسمع كلاما لا يليق فلا يحدث به، وإنما يختار فينظر، إذا كان الذي سمع خير يحدث به، وإن كان شر فلا يحدث به. ولهذا جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. إذا كان الإنسان يحدث بكل ما سمعه، من يحدث بالزور؟ يسمع الزور ويحدث به، يسمع الباطل ويحدث به، قد يسمع الكفر من كافر، هل يحدث به؟ لا، يختار الإنسان. وكذلك أيضا عليه أن ينكر، ينكر على من يسمع الغيبة، هل يحدث بالغيبة؟ لا، بل عليه أن ينكر على صاحبها ولا يحدث به. يسمع الباطل ينكر على صاحبه ولا يحدث به. ولهذا قال طلحة وصرف: لا تحدث بكل ما سمعت إلا أن يكون الذي حدثكم على السنة فحدث به، لأنه خير، وإن كان على البدعة فلا تحدث به. نعم. وقال أبو إدريس الخولاني: لأن أرى في المسجد نارا مضطرم أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير. رواه المروزي في السنة، ورواه من قول ابن عمر أيضا، ورواه ابن بطة في الكبرى، ورواه ابن وضاح، وعزاه الشاطبي في اعتصام لابن وهب. نعم، وهذا المقالة لأبو إدريس الخولاني عائذ بن عبد الله الدمشقي عالم أهل الشام، يقول: لأن أرى في المسجد نارا تضطرم أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير. لأن النار التي في المسجد لا تضطرم يمكن إطفاؤها ولا يضر، إذا أكلت شيئا من المسجد أو جانب المسجد يمكن إصلاحه ولا يضر، وإن كان هذا نقص، لكن نقص دنيوي، لكن المصيبة البدعة التي لا تغير، لأن هذا نقص في الدين، نقص في الدين، وتضر العقائد، تضر العقيدة، وتضر الدين. ولهذا فضل أبو إدريس الخولاني قال: لا نرى في المسجد نارا تضطرم تشتعل أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا تغير، لأن النار تضطرم يمكن إطفاؤها وإزالتها ولا يضر. والنقص الذي هذا نقص مقدر، وقد يثاب الإنسان على المصيبة، على المصيبة التي حصلت، هذا نقص. قال تعالى: ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وإذا صبر الناس عليه أثيب، لكن المصيبة البدعة التي لا تغير، والكسر الذي لا يجبر هو الكسر في الدين، لأن نار ليست تضطرب، هذا كسر في الدنيا ومصيبة في الدنيا، لكن البدعة التي لا تغير جبر نقص في الدين وكسر في الدين فيصعب جبره. ولهذا فضل أبو إدريس الخولاني عالم الشام المصيبة الدنيوية على المصيبة الدينية، لأن المسجد النار التي في المسجد لا تضطرم مصيبة دنيوية، والبدعة التي لا تغير مصيبة دينية، فكانت المصيبة الدنيوية أسهل وأخف من المصيبة الدينية. نعم. وقال عطاء: ما يكاد الله يأذن لصاحب بدعة بتوبة. رواه الهروي في ذم الكلام، وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية عن ابن عباس مرفوعا، وأوله أبى الله، وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه مجاهيل. نعم، هذا ليس بحديث، هذا من كلام عطاء. أقوله: ما يكاد الله أو يأبى الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة، يعني في الغالب أن صاحب البدعة لا يتوب، لأنه يعتقد أنه على الحق، ولكن وقد يوفق للتوبة. كم من مبتدع من الله عليه، لكن المراد الأغلب، ولهذا قال ما يكاد، يعني ما يقرب في الغالب، وهذا هو الأغلب. والسبب في هذا أن صاحب البدعة يعتقد أنه على حق فلا يفكر في التوبة في الغالب، ولهذا أغلب أهل البدع يستمرون على بدعهم، وقد يوفق الله الإنسان للتوبة فيتوب من بدعته ويوفق الله لسلوك معتقد أهل السنة والجماعة. نعم. وقال ابن عباس: من أقرأ باسم من هذه الأسماء المحدثة. من أيش؟ من أقرأ ولا من أقر؟ أحسن الله عليك. وقال ابن عباس: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. رواه الخطابي في غريب الحديث، والأثرم في مسائل أحمد، وعبد الرزاق في المصنف، والمصنف في الكبرى، والهروي، ورواه الشهاب القضاعي في مسنده مرفوعا من حديث أبي ذر. نعم، وهذه المقالة من عباس رضي الله عنه في التحذير من البدع، ومن أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة، يعني من أقرها ولم ينكرها ورضي بها فإنه يكون مبتدع، لأن الراضي كالفاعل، فالذي يرضى بالبدع ويقر البدع له حكمها البدع، كمان الذي يقر المعاصي له حكم المعاصي، والذي يقر الكفر له حكم الكفر. فإذا رضي الإنسان بالكفر وأقر الكفر صار كافرا مثله ولو لم يفعل الكفر بمجرد الرضا، وإذا رضي الإنسان بالبدعة وأقرها صار مبتدعا له حكمه البدع ولو لم يعملها، وإذا رضي الإنسان بالمعصية والكبيرة فله حكم العاصي ولو لم يفعل. فإذا جلس الإنسان في مجلس يسب فيه دين الإسلام أو يسب الله ورسوله وسكت ولم ينكر وهو قادر فيكون كافرا مثلهم، حكم الفاعل، لأنه ما أنكر ورضي واستمر جالسا معهم. فالواجب عليه أحد أمرين: إما أن ينكر عليهم أو يقوم، فإن لم ينكر ولم يقم فهو كافر مثلهم. وكذلك من جلس عند صاحب بدعة ويفعل بدعته وسكت ولم ينكر ولم يقم وهو يستطيع فهو مبتدع مثلهم. فالواجب عليه إما أن ينكر البدعة أو يقوم. وكذلك من جلس عند من يشرب الخمر أو يسرق أو يتعامل بالربا، يجب عليه أحد أمرين: إما أن ينكر عليه تعامله بالربا، أو ينكر عليه شربه الخمر أو شربه الدخان أو الغيبة والنميمة، ينكر عليه. فإن كان لا يستطيع أن ينكر يقوم، فإن جلس ولم ينكر ولم يقوم فله حكم. إن كانوا يشربون الخمر حكم شارب الخمر، إن كانوا يتعاملون بالربا له حكم المتعامل بالربا، إن كانوا يشربون الدخان له حكم يشرب الدخان، إن كانوا يغتابون الناس له حكم المغتابين. قال الله تعالى في كتابه العظيم: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. نعم. وقال ميمون بن مهران: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام. رواه المصنف في الكبرى. إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام. رواه المصنف في الكبرى. وهذا تحذير من ميمون بن مهران رحمه الله من البدع، قال: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام، لأن كل اسم يسمى بغير الإسلام فهو بدعة مبتدع، فكل اسم يسمى بغير الإسلام معنى تجاوز الإسلام وتجاوز وصار حدثا في دين الله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا فيه تحذير من البدع. نعم. وقال مالك بن أنس: لم يكن من هذه الأهواء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. رواه الهروي. نعم، وهذه المقالة من الإمام الجليل مالك بن أنس رحمه الله تحذير من البدع، وأن البدع ليست على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، ليست في زمن الخلفاء الثلاثة، لكن حدثت في زمن الخليفة الراشد علي رضي الله عنه، فنشأت الخوارج وابتدعوا بدع البدع، ونشأت السبئية الذين أله علي رضي الله عنه وقالوا أنت الإله، فخد لهم أخدود يعني حفر في الأرض وأضرمها نارا وألقاهم فيها لما لم يرجعوا عن كفرهم، وقال لمولاه قنبر لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، فخد أخاديد وأضرمها بالنار وألقاهم فيها. وكذلك الشيعة والخوارج كلهم نشأوا في زمن الخليفة عثمان رضي الله عنه، نشأت البدع في أواخر عهد الصحابة. ولهذا قال مالك بن أنس رحمه الله لم يكن من هذه الأهواء عن البدع شيئا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، إنما نشأت خرجت الخوارج في زمن علي رضي الله عنه والشيعة، وكذلك المرجئة في أواخر عهد الصحابة. نعم، في تحذير من البدع وأنها ليست في العصور الأولى. نعم. وقال مالك بن مغول إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. صلى الله عليه وسلم. قول مالك بن مغول إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة معناه خرج عن الإسلام وخرج السنة، إذن ألحقه بأي دين شئت، إن شئت قل إنه على دين المشركين أو على دين النصارى أو على دين اليهود أو على دين المجوس، لأن كل ما كان خلاف دين الإسلام فهو كفر، والكفر ملة واحدة، فإذا تسمى بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت، إن قلت يهودي أو نصراني أو وثني أو مجوسي كلهم كفرة، والكفر ملة واحدة، ما خالف دين الإسلام فهو الباطل. وهذا فيه التحذير من البدع، لأن البدع قد تخرج الإنسان من الإسلام، والبدع قد تكون مكفرة وقد تكون غير مكفرة، إذا كانت مكفرة خرج بها صاحبه عن الإسلام، وإذا كانت غير مكفرة فهي بريد الكفر، فالواجب الحذر منها. وإذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحق بأي دين شئت، لأن الكفر ملة واحدة، ولو كانت الأديان متعددة كلها توصل إلى النار، كل الكفرة من أهل النار على أي دين كان، ما دام خرج عن الإسلام والسنة فهو كافر على أي ملة من ملل الكفر، والكفرة وإن كانت لهم ملل متعددة إلا أنهم يجمعهم شيء واحد وهو أنهم مخلدون في النار، نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال عطاء إن فيما أنزل الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام لا تجالس أهل الأهواء فيحدثوا في قلبك ما لم يكن، رواه المصنف في الكبرى والهروي. وهذا من أخبار بني إسرائيل، من أخبار بني إسرائيل، لأن بين عطاء وبين موسى عليه السلام دهور وأزمنة طويلة تنقطع دونها أعناق المطي. قل عطاء إن فيما أنزل الله تبارك وتعالى على موسى عليه السلام لا تجالس أهل الهواء يعني أهل البدع فيحدث في قلبك ما لم يكن فيه من قبل، إذا كنت على السنة وعلى الحق فإذا جلس أهل البدع أحدث في قلبك شيء لم يكن فيه من قبل، هذا في التحذير من البدع. ولكن لا حاجة إلى الآثار الإسرائيلية، لكن المؤلف رحمه الله نقل هذا الآثر الإسرائيلي من باب تضافر الآثار والأدلة وتناصرها، وإلا ففي الآثار في الأحاديث الصحيحة والآثار عن الصحابة والتابعين كفاية عن الآثار الإسرائيلية. نعم. وقال أبو قلابة ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف، رواه الدارمي بسند صحيح، رواه الآجري في الشريعة بسند رواته ثقات إلا عبد الأعلى بن حماد، قال فيه الحافظ في التقريب لا بأس به، وهو من رجال الشيخين، ورواه اللالكائي وعزاه الشاطبي لابن وهب. نعم، هذا المقال يا أبي قلابة تابعي المعروف فيه التحذير من البدع، ويقول أن البدع توصل إلى القتال بين المسلمين، ويستحل في أهل البدع قتل المسلمين، قتل أهل السنة وجماعة. ولهذا قال: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف، بسبب حقدهم على أهل السنة والجماعة، وبسبب اعتقاد أهل البدعة أنهم على الحق وأن أهل السنة على الباطل، فلأجل هذا يستحلون قتالهم ويستحلون السيف، لأن المبتدع كما سبق يعتقد أنه على حق ويعتقد أن أهل السنة على باطل، فلهذا يستحل قتالهم ويستحل السيف. فلهذا يرى بعض أهل البدع حل دم المسلمين، فتجد بعض المجهمية يستحلون دماء أهل السنة ويعتقدون أن دمهم حلال، والرافضة يستحلون دماء أهل السنة، وكذلك الخوارج والمعتزلة وغيرهم. وهذا مصداق لقول أبي قلابة: ما ابتدع قوم بدعة إلا استحلوا فيها السيف، يعني القتال. نعم. وقال أبو قلابة في قوله تعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين، قال أبو قلابة: فهي جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة، رواه الهروي. نعم. وهذه المقالة لأبي قلابة يبين أن هذه الآية تشمل المبتدعة، وهي قول الله عز وجل في عباد العجل من بني إسرائيل الذين عبدوا العجل، وأن الله تعالى ابتلاهم بعبادة العجل حتى أشرب في قلوبهم حبها وأشربوا في قلوبهم العجل، يعني حب العجل. وقال في آية الأعراف، قال سبحانه: إن الذين اتخذوا العجل، يعني عبدوه من دون الله، وهم بنو إسرائيل عبدوا العجل من دون الله، لما ذهب موسى لميقات ربه واستخلف أخاه هارون، ماذا عمل السامري؟ عمل لهم عجلا، أتى بأخذ الحلي وصورها بصورة العجل، وصار له خوار، وقال لبني إسرائيل: هذا إلهكم وإله موسى فنسي. واستمروا على عبادتها، وحاول هارون عليه الصلاة والسلام أن يمنعهم ما استطاع، وكادوا يقتلونه، وقالوا: لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلى موسى. ما استطاع هارون، نبي كريم. فلما أتى موسى أخبر الله موسى عليه الصلاة والسلام، قال الله: إنا قد فتنا قومك من بعدك، قبل أن يأتي إليه، وعلم علم اليقين ولا إشكال فيه أنهم فتنوا، إنا فتنا قومك من بعدك، وأخبره الله أنهم عبدوا العجل. لكن لما جاء ووصل إلى بني إسرائيل ووجدهم يعبدون العجل، شاهدهم بعينه، غضب غضبا شديدا حتى ألقى الألواح التي في يده وفيها كلام الله وتكسرت من شدة الغضب، ولم يؤاخذه الله، لأن الغضبان معفون عنه، ما وأخذ برأس أخيه، برأسه ولحيته، وهو هارون يجره وهو نبي كريم مثله، لكن من شدة الغضب يقول: كيف تتركهم يعبدون العجل، كيف تتركهم يعبدون العجل؟ فقال له هارون: يا ابن أم، هو أخوه من أبيه وأمه، لكن باب الاستعطاف، لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق قولي. وفي الآية الأخرى قال: إن القوم استضعفونني وكادوا يقتلونني، فلا تشمت في الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. فلما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وقال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. ولم يؤاخذه الله لأنه غضبان ولأنه منزل عند الله. وهذا دليل على أن الرؤية ليست كالعلم، ليس الخبر كالمعاين، أخبره الله متيقن مثل الشمس أنهم عبدوا العجل، لكن لما جاوراهم بأنه يعبدون العجل تغيرت حاله، فدل على أنه ليس الخبر كالعيان. والله تعالى عاقبهم بهذه العقوبة، وجعل من توبتهم جاءتهم ظلمة وصار يقتل بعضهم بعضا، وغضب الله عليهم وألزمهم الذلة، وأنزل قوله: إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال أبو قلابة: فهي جزاء كل مفتر إلى يوم القيامة، ومنهم أهل البدع، فهم مفترون، فعليهم غضب، لهم نصيب من الغضب ولهم نصيب من الذلة، فهذا فيه تحذير من البدع. نعم. وقال أبو قلابة: إن أهل الأهواء أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم، فليس أحد منهم ينتحل رأيا أو قال قولا فيتناهى دون السيف، وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي. واختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. رواه أبو الشيخ عن أبي قلابة بلفظ: مثل أصحاب الأهواء مثل المنافقين، كلامهم شيء وجماع أمرهم النفاق، ثم تلا قول الله تعالى. وأخرجه ابن سعد والدارمي. نعم، هذه المقالة أيضا لأبي قلابة يقول: إن أهل الأهواء أهل ضلالة، أهل الأهواء أهل بدع، أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. متوعدون بالنار، متوعدون بالنار، وهم وإيمان المبتدع إيمان ضعيف، إن مات على بدعة من غير توبة إلا إذا سكرت تصير الكفر، فهذا ردة أعوذ بالله. فأبو قلابة يقول إن أهل الأهواء أهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم، فليس أحد منهم ينتحل رأيا، يعني يعتقد ويعتنق رأيا أو قال قولا فيتناهى دون السيف. وجرب أهل البدع، لا تجد مبتدع ينتحل رأيا ولا يقول قولا مبتدعا إلا يصل أمره إلى السيف، يعني يستحل قتال السنة والجماعة، قاتلهم بالسيف بسبب حقده وبغضه لأهل السنة والجماعة واعتقاد أنه على الحق. فيقول أبو قلابة رحمه الله: إن أهل الهوى أهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم، فليس أحد منهم ينتحل رأيا أو قال قولا فيتناهى دون السيف. وأهل البدع وإن كانت البدع متنوعة لكن يجتمعون في الحقد على السنة والجماعة واستحلال السيف واستحلال قتالهم. كما أن النفاق أنواع، وإن النفاق كان ضروبا يعني أنواعا، لكن يجتمع الملك والتكذيب، كلهم يشكون في خبر الله وخبر رسوله ويكذبون الله ويكذبون رسوله، وإن كان ضروب وإن كان أنواع. فالنفاق أنواع والبدع أنواع، النفاق أنواع ويجمعهم الشك والتكذيب. والدليل على النفاق أنواع أن الله تعالى أخبر عنهم في سورة التوبة قال: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لصدقنا ولنكون من الصادقين، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لصدقنا ولنكون من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به، هذا نوع من النفاق. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، هذا نوع آخر من النفاق. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقول له أذن، هذا نوع ثالث من النفاق. ولكن يجمعهم شيء واحد وهو الشك والتكذيب، الشك في خبر الله وخبر رسوله والتكذيب لله ولرسوله. وكذلك المبتدعة، هذا بدعته كذا وهذا بدعته، مثلا بدعة في الصحابة، بدعة في الأسماء والصفات، بدعة في الأحكام، بدعة في العمل، لكن فهي أنواع وضروب، لكن يجمعهم شيء واحد وهو استحلال قتال أهل السنة والجماعة. فالنفاق أنواع ويجمعهم الشك والتكذيب، والبدع أنواع ويجمعهم قتال أهل السنة والجماعة بالسيف. ولهذا قال: وإن هؤلاء اختلف قولهم يعني أهل البدع واجتمعوا في السيف يعني القتال، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. ففي التحذير من البدع. نعم. وقال ابن عباس: من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. هذا الأثر جاء مرفوعا عند الترمذي من حديث الحارث الأشعري. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال صاحب تحفة الأحوذي في شرح سنن الترمذي، وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم. وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم. وأخرجه النسائي ببعضه، وأخرجه أبو داود في كتاب السنة. وقال صاحب عون المعبود: والحديث سكت عنه المنذري. قلت: وقد أقر الذهبي تصحيح الحاكم، وتبعه صاحب تحفة الأحوذي، والذي تبين أن الحديث ليس على شرط الشيخين، فإن عبد الله بن صالح لم يروي له مسلم لضعفه، وقد نبه على ذلك الذهبي في تلخيص المستدرك، ولكنه فات عليه ذلك هنا. وأيضا فإن خالد بن أبي عمران لم يخرج له البخاري كما قاله الحافظ ابن حجر في التقريب. وأما رواية ابن عباس فقد أخرجها الطبراني في المعجم الكبير، كما أشار السيوطي إلى ذلك في الجامع الكبير، وساق جميع ألفاظ الحديث عن ابن عمر ومعاوية وأنس وحذيفة وأبي ذر وأسعد بن زرارة وابن مسعود. فظهر أن قول صاحب تحفة الأحوذي أن الحديث أخرجه ابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما وهم، كما فات السيوطي أن يذكر أن للحديث طريقا آخر عن علي رواه ابن بطة في إبانته الكبرى، واكتفى بذكره في الرسالة التي بين أيدينا بدون سند. نعم، وهذا القول من ابن عباس فيه الوعيد على أهل البدع، وأن البدع من الكبائر. والحديث رواه الإمام مسلم باختلاف في أول لفظه، في الحديث رواه مسلم بلفظ: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي لفظ: فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وفي لفظ: فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وهذا الحديث يدل على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب، وأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي. ولو رأى معاصي في البلد فلا يخرج على ولاة الأمور، وإنما المعاصي تنكر، ينكر الإنسان بقدر استطاعته، ينكر باليد إن استطاع، فإن عجز فباللسان، فإن عجز فبقلبه. وكذلك أيضا المعاصي ينكرها، يبلغ مثلا أهل العلم، وأهل العلم يخاطبون ولاة الأمور بما يليق بهم. وإن قدرت على زيادته فالحمد لله، وإن لم تقدر فأنت معذور. أما أن تخرج على ولاة الأمور لا، تقاتل ولاة الأمور وتخرج عليهم بالمعاصي لا، هذه طريقة أهل البدع، وهذا من كبائر الذنوب. وهذا الحديث في صحيح مسلم: من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر، يعني تحمل، ولو رأيت المعاصي اصبر، ما تقاتل، لأنك إذا خرجت على ولي الأمر ارتكبت مفسدة أعظم. أن تريد أن تنكر المنكر وتقع في منكر أعظم، تريد أن تدفع مفسدة صغرى بمفسدة كبرى، لا، هذا ما يصير. ولهذا قال العلماء: إذا الإنسان إذا رأى منكر فله أحوال. الحالة الأولى أن يزول إذا أنكر المنكر الحمد لله، أو يخف، هذه حالة ثانية، أو يحصل منكر مثله أو منكر أشد، لا تنكر المنكر. مثاله الإنكار على ولي الأمر بالخروج عنه، رأى معاصي في البلد وخرج على ولاة الأمور، قال: لماذا يوجد سفور، ولماذا يوجد كذا، ولماذا يوجد دخان، لماذا يوجد خمور، لماذا يوجد، وصار يقاتل ولاة الأمور. طيب، إذا قاتلت خرجت على ولي الأمر بالقتال، حصل إراقة دماء، سفك دماء، وانقسام الناس، واختلال الأمن، واختلال الاقتصاد، واختلال التجارة والزراعة، واختلت أمور المسلمين، وتدخل الأعداء، وتربص بهم الدوائر. كل هذه مفاسد، هذه مفاسد أعظم من مفسدة المنكر الذي تريد أن تنكره. والقاعدة عند أهل العلم التي تدل عليها النصوص أنه إذا اجتمع مفسدتان لا يمكن تركهما، نرتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى. فعندنا مفسدتان: مفسدة الخروج على ولي الأمر، ومفسدة المنكر. أيهما أقل؟ مفسدة المنكر، نصبر عليها، نصبر عليها ولا نرتكب المفسدة الكبرى. وإذا اجتمع مصلحتان لا يمكن فعلهما، نفعل المصلحة الكبرى ولو زالت المصلحة الصغرى. هذه قواعد معروفة عند أهل الشام. ولذلك ينبغي الإنسان ألا يغلب جانب التحمس والعاطفة التي على غير بصيرة، ويرجع إلى أهل العلم إذا أشكل عليه شيء، ويسأل ولا يفعل شيء. بعض الشباب يكون عنده تحمس، عنده اندفاع لكن على غير بصيرة. لابد أن تكون عملك مقيد بالشرع، ارجع إلى أهل العلم وإلى أهل الخبرة وإلى أهل البصيرة حتى يبينوا لك ويوضحوا لك النصوص والأمر الواجب عليك. وكذلك ابن عباس قال: من فارق الجماعة شبرا فمات فقد خلع رقة الإسلام من عنقه. وأهل البدع فارقوا الجماعة فهم مرتكبون لكبيرة، المراد أنه مرتكب لكبيرة ولا يلزم من هذا الكفر. نعم، وفق الله جميعا، رزق الله جميعا من الناس، وعلى من صلى الله على محمد وآله. سؤال جاء عبر الشبكة يقول: فضيلة الشيخ، هل تجوز الصلاة خلف رجل يحفظ كتاب الله لكنه يحضر الموالد البدعية؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان هذا الرجل يحفظ كتاب الله ويحضر الموالد، الموالد يختلف، في بعض الموالد يكون فيها معاصي، وبعض الموالد يكون فيها شرك، إذا كان يقر الشرك فهو مشرك. بعض الموالد يكون فيها مفاسد من اختلاط الرجال بالنساء، ويحصل وقد يحصل في بعض الموالد يقر الشرك وتقرأ فيها قصائد شركية فيها رفع النبي صلى الله عليه وسلم من مقام النبوة إلى مقام الألوهية. يقرؤون في بعض الموالد قصيدة البوصيري وهي قصيدة شركية يخاطب فيها صاحبها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العامي، وهو يوم القيامة، الحادث العام يوم القيامة، يقول: ما لي سواك يوم القيامة، لا نسي ربه، قل يا أكرم الخلق ما لي سواك عند حلول الحادث العام. ثم قال: إن لم تكن في معادي آخذا بيدي وإلا فقل يا زلة القدم، إن لم تأخذ بيدي وإلا فإني هالك، نسي ربه. وقال: فإن من جودك، يخاطب الرسول، فإن من جودك الدنيا وضرتها، الضرة الآخرة، الآخرة ضرت الدنيا والدنيا ضرت الآخرة، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ومن جودك يا محمد أنك تملك الدنيا والآخرة، إذا كان النبي يملك الدنيا والآخرة ما الذي بقي لله؟ ما بقي شيء. فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، علم اللوح المحفوظ والقلم. هذه تقرأ، يقرأها بعض الناس يجعلها ورد صباح ومساء القصيدة، وبعض الناس في بعض الإذاعات يقول ابتهال، اسمع الابتهال، ثم يبتهل بهذه القصيدة الشركية، سميها ابتهال. بعض الناس يجعلها ورد يقرأها صباح ومساء وتقرأ في المولد، فإذا كان يقرها ويعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يملك الدنيا والآخرة ويعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يملك الضر والنفع، معنى فهو مشرك لا تصرف خلفه. أما إذا كان يحضر المولد ولا يحصل إلا في معاصي فهذا مبتدع وعاصي وإيمانه ضعيف، والصلاة خلفه فيها خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال تصح الصلاة خلفه المبتدع والفاسق، بعض العلماء يرى صحة الصلاة خلفه، ومذهب أظن المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف يرون عدم صحة الصلاة خلفه، والصواب أن الصلاة خلف المبتدع والفاسق صحيحة، الصلاة صحيحة مع كراهة، إلا أنه الصلاة خلف العدل أولى، إذا أمكن أن لا يصلي إلا خلف العدل هذا أولى، وإلا مجد إلا هذا الإمام الفاسق يصلي خلفه، ما وجد جماعة ولا يصلي وحده لأن إيمانه ضعيف. أما إذا كانت بدعة توصله الكفر فلا تصح الصلاة خلفه بالإجماع، وإذا صلى خلفه فإنه يعيد الصلاة، هذا بالاتفاق. إذا كان الإمام قبوري يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يفعل ناقض من نواقض الإسلام، هذا لا تصح الصلاة خلفه بالإجماع، وإذا صليت خلفه ولم تعلم تعيد الصلاة. أما إذا كان فاسق أو مبتدع وفسقه وبدعته لا يوصل إلى الكفر فهذا فيه قولان لأهل العلم، منهم من صحح الصلاة ومنهم من لم يصححها، والصواب أنها صحيحة لكن مع الكراهة، لكن وجد غيره لا يصلي خلفه، وإلا وجد غيره يصلي. نعم أحسن الله عليكم. إيش الساحر؟ الساحر كافر، الساحر كافر، قال الله تعالى: ولكن وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وعلمون الناس السحر. الساحر كافر، الساحر الذي يتصل بالشياطين، لأن الساحر الذي يتصل بالشياطين لا بد أن يشرك بالله، لأن هناك عقد بين الساحر وبين الشيطان، فالجني يعقد عقد مع الساحر وكل بينهما خدمة متبادلة، فالخدمة المتبادلة فالشيطان الجني يطلب من الساحر يشرك بالله، يدعو غير الله أو يذبح لغير الله أو يلطخ المصحف بالنجاسة، يطلب منه حتى يشرك بالله، فإذا أشرك بالله خدمه الجني، يخدمه، يخبره بالمغيبات، يعطيه بعض الأشياء، يطيعه إذا أمر الجني أن يلطم شخصا لطمة أو يخدم شخص خرج منه، خدمة متبادلة بين الجني والساحر. لكن الشرط الأول الكفر، يشرط الجني على الساحر يكفر، هذا الساحر كافر، إلا إذا كان سحره، هناك نوع من السحر ما يتصل صاحبه بالشياطين، يتصل بالأدوية والتدخينات وسقي أشياء تضر، يعني يصير يعالج الناس، فإذا جاء أحد يعالجه يقول: عندي لك علاج، ما في مانع، أي مرض يأتي يقول: أنا عالجه، يأتي بأصباغ وأدوية ونواع، يقول: هذا خذ هذا تدهن به، وهذا أشرب منه، وهذا استنشق به، وهذا كذا، وهذا سلم 50، وهذا سلم 100، وهذا سلم 1000، وهذا سلم 1000 ريال، وهكذا أصباغ وألوان، وكل واحد يعطيه، ويأكل أبوال الناس بالباطل، هذا إن استحل ذلك كفر، وإن لم يستحل يكون مرتكب لكبيرة. فالساحر نوعان، نوع يتصل صاحبه بالشياطين هذا كافر الجني، ونوع لا يتصل بالشياطين لكن يعمل أدوية وأشياء يأكل أموال الناس بالباطل، فهذا مرتكب لكبيرة إلا إذا استحل أكل الناس بالباطل، وإذا الناس فإنه يكفر. نعم. وهذه سائلة عبر الإنترنت من عبر الشبكة تسأل من كندا عن المولد النبوي ولاية الإسراء والمعراج، هل هي من البدع مع أنها أعمال طيبة وقد نبكي في هذه الأيام؟ وقد إيش؟ نبكي تبكي يعني. نبكي نبكي يعني تتأثر. وقد تبكي تبكي في المولد. نعم. إقامة المولد هذا بدعة، لأنه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ولم يفعله الصحابة الذين هم أفضل الناس الخلفاء الراشدون. ما أقام أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم مولد، ولا أقام عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقام عثمان، ولا أقام علي، ولا أحدث المولد القرن الأول والقرن الثاني والقرن الثالث. إنما حدث في القرن الرابع الهجري، أحدثه الخلفاء الفاطميون الشيعة موافقة للنصارى ومضاهاة للنصارى الذين جعلوا مولد للمسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه من البدع. والنبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، فهو من البدع. وكذلك أيضا الاحتفال بليلة الإسراء وليلة المعراج، كل هذا من البدع. ولو كان الإنسان يبكي يكون يبكي في على غير هدى، ما ينفع البكاء. قد يبكي وإن كان كافرا ولا ينفعه، وبكاؤه يزده ما يزده إلا بعدا. ألم تقرأ قول الله تعالى: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية تسقى من عين آنية. وجوه يومئذ خاشعة، تخشع وذليلة، عاملة، تعمل وتشتغل الليل والنهار، قد تصلي وتصوم لكن على غير بصيرة، غير موافق للشر مع شركه. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، متعبة، تتعب من العبادة والعمل، ومع ذلك تصلى نار حامية، وهي تسقى من عين آنية، من عين آنية شديدة الحرارة، اشتد حرارتها وبلغت الغاية في الغليان، تسقى منها. نسأل الله السلامة والعافية. فليس كل من بكى يكون على حق، بل يبكي الكافر قد يبكي وهو على الباطل. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم وجعل ما قدم في ميزان حسناتكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفق الله جميعا، رزق الله جميعا العلم النافع والعمل الصالح، ثبت الله جميعا على الهدى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.